بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم السبت الموافق 16 من شهر ذي القعدة من عام 1442. نجتمع في هذا المقام المبارك لنتدارس درسنا المعتاد مع كتاب تفسير الجلالين للإمامين، الإمام المحلي والإمام السيوطي. والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير سورة المائدة، وقد وقف بنا الكلام عند الآية السادسة بعد المئة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. هذه الآية كما قال بعض أهل التفسير إنها من أصعب آيات القرآن من عدة أوجه. من أصعب آيات القرآن الكريم من حيث حفظها، ومن حيث أحكامها، أحكام التلاوة والتجويد، ومن حيث أيضا أحكامها الفقهية، ومن حيث القراءات فيها، ومن حيث الإعراب، ومن حيث المعنى العام. ففيها تحتاج إلى تركيز أكثر، وفيها آيات يعني تحتاج منا إلى أن نقف معها ونتأملها كثيرا. هذه الآية خلاصتها هي تتحدث عن الشهادة وحكم الشهادة، وخاصة عند الوصية وعند الموت. إذا حضر الإنسان الموت فإنه يلزمه أن يكتب وصيته، خاصة إذا كان عليه ديون وعليه مستحقات لآخرين، فإنه يجب عليه، سواء كانت هذه الديون عليه أو له. فإن كانت عليه يجب أن يكتبها حتى لا تبقى في ذمته، وإن كانت له يجب عليه أن يبينها حتى لا تضيع على الورثة. فيجب عليه أن يكتب الوصية، والوصية يشهد عليها، لا بد أن تكون يعني وصية موثقة، فلا بد من الشهادة. والأصل في الشهادة هي شهادة المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن قد يكون يعني لا يوجد ثم مؤمنون، لا يوجد مثلا في حال لا يوجد فيها شاهد مسلم، فماذا يصنع؟ هل يستشهد بالكافر أو لا يستشهد؟ هذه الآية هي تتحدث عن هذا الموضوع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. معنى شهادة بينكم أي أشهدوا حالكم. شهادة بينكم أي أشهدوا الحال اللي أنتم فيها، يعني إذا حضر الموت فاستشهد من يشهد لك على حالك، أن لك أو عليك. طيب، يقول المؤلف شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، قال أي أسبابه، يعني مقدمات الموت. إذا رأى وعاين علامات الموت ومقدمات الموت، ففي هذه الحال يشعر بأنه قد دنا أجله، ففي هذه الحال يوصي، لأنه إذا حضر الموت لا يمكن أن يوصي. إذا نزل به الموت لا يمكن أن يوصي، لا يدري، هو مشغول بنفسه وبسكرات الموت. لكن إذا بدأت علامات الموت تظهر وأسبابه بدأت تقرب، في هذه الحال يكتب. يقول الله سبحانه وتعالى: حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. يقول المؤلف: خبر بمعنى الأمر. ما هو الخبر بمعنى الأمر؟ يقول: كلمة الشهادة هي أسلوب خبري، ولا يقصد الخبر الذي هو مبتدأ وخبر، لا، ويقول الجملة خبرية، الجملة خبرية، لأن عندنا جملة إنشائية كالأمر والنهي، وعندنا جملة خبرية وهي الإخبار بشيء. وهنا يقول خبر بمعنى الأمر، فقوله شهادة بينكم هذا أسلوب من أساليب أو صيغة من صيغ الأمر، لأن صيغ الأمر تأتي على أنواع، ففيها أو منها الصيغة الصريحة كأن يقول افعل، قم، اجلس، هذه تسمى صيغة صريحة. وهناك صيغة هذه صيغة فعل الأمر، وهناك فعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى مثلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذورهم، لتركب، لتنام، لتشرب. لتشرب هذه يسمى فعل مضارع من صيغ الأمر، ولكن لأنه مقرون بلام الأمر. وهناك صيغة ثالثة أيضا يسمونها اسم فعل الأمر كقوله مثل ما أقول لك: عليك نفسك، أي إلزم نفسك، عليك نفسك، إلزم نفسك. مكانك، أي إلزم مكانك، هذه يسمونها اسم فعل الأمر. وهناك المصدر، المصدر الذي يدل على الأمر، مثل هذه الآية: شهادة بينكم، كقوله تعالى: فضرب الرقاب، أي يضرب الرقاب. وهنا شهادة بينكم، أي ليشهد اثنان، ليشهد اثنان ذوى عدل. طيب، يقول خبر بمعنى الأمر أي ليشهد. قال: وإضافة شهادة لبين على الاتساع. يقول يعني شهادة بينكم، ما قال شهادة أحدكم أو شهادة زيد أو شهادة إنسان، قال شهادة بينكم. يقول: وسعها، لأن كلمة البين يعني ما يتصل بالحال، ما يتصل بالحال، وكلمة بين هذه من الأضداد، تأتي بمعنى الاجتماع وتأتي بمعنى الافتراق. فإذا قلت أصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما وقع من الاختلاف. وإذا قلت بيني وبينك صلة، يعني علاقة واتصال. فكلمة البين هنا من الأضداد، وهنا المراد بها التواصل. شهادة بينكم أي شهادة حالكم عندما تكونوا مجتمعين. طيب، يقول: وحين الوصية. حين، قال حين ظرف، وهو بدل من إذا، لأن إذا ظرف، إذا حضر حين حضر، حين الوصية، فهي كلها بمعنى الظرفية، ظرفية أي وقت حضور الموت، هو وقت الوصية، هو وقت الوصية. طيب، قال حين بدل من إذا، أو ظرف لحضر، أي حضر الموت وقت الوصية. قال اثنان ذوى عدل منكم، أي من المؤمنين، أن يشهد رجلان، لا بد أن يكون رجالا لا يكون نساء، أولا أن يكون الشهداء رجالا، والأمر الثاني أن يكون ذوي عدل، لا يكون فاسقا أو سفيها، لا بد أن يكون عاقلا ذا عدل واستقامة وعقل. طيب، يقول هذا هو الأصل. ثم قال أو آخران من غيركم، أي من غير ملتكم، أي من الكفار، سواء كان يهودا أو نصارا أو مشركين. إذا حضر الإنسان الموت ولم يجد من يشهد من المؤمنين، قال الله ليشهد من غيركم، أي من غير المؤمنين. متى تقبل شهادة الكافر؟ متى تقبل؟ قال إن أنتم ضربتم في الأرض، لأن السفر مظنة عدم وجود المؤمن المسلم. قد يسافر لبلد فيها كفار ثم يحضره الموت، ففي هذه الحال إذا لم يجد من يشهد من المسلمين فإنه سيشهد من الكفار، سيشهد من الكفار. قال إن أنتم ضربتم، إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. يقول أصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، أي الشاهدين، أي الشاهدين توقفونهما. قال كلمة تحبسونهما صفة، يقول صفة آخران، أي اثنان ذو عدل أو آخران توقفونهما من بعد الصلاة. متى يوقفونهما؟ يوقفونهما من؟ يوقفونهما الورثة، يعني هذا الرجل حضره الموت وهو في بلاد الكفار، فأحضر رجلين من الكفار فقال أشهدكم أن المال الذي عندي لفلان، وهذا لفلان، وهذا لكذا، وهذا باقي مالي هو لورثتي. فهم الآن تحملوا الشهادة، تحملوها، فلا بد أن يؤدوها، فيأتون بهذا المال إلى أهله فيقولون إن صاحب هذا المال قد توفي وعهد به لنا أن نوصله إليكم، وهذا لفلان وهذا لفلان. فيأتون الورثة إلى هذين الشاهدين ويوقفوهما، يوقفونهما قال من بعد الصلاة، قال أي صلاة العصر، أي يوقفون هذين الشاهدين عند وقت صلاة العصر، لأنه وقت معظم. صلاة العصر الله عظمها وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فسماها الصلاة الوسطى وأكد عليها وخصها، فهي معظمة. قال أي صلاة العصر، قال فيقسمان، أي يحلفان بالله، يعني يؤتى بهما فيقال لهم طيب أقسموا بالله أن هذه هي الوصية وأن هذا هو الذي تركه خلفه، أقسموا بالله. متى يؤمرونهم؟ عند الشك وعند الارتياب. أما إذا لم يكن هناك شك والارتياب، لم يكن هناك شك والارتياب، وإنما جاءوا إلى أهل الورثة، أهل الميت، وقالوا هذا ما أوصى به الميت وهذا كذا وكذا وكذا، فأخذوه، انتهى الأمر، يعني خلاص أنت، هؤلاء قاموا بأداء الشهادة وأحضروها إلى صاحب المال، إلى صاحب إلى إلى أهل الميت، وقالوا هذا ما تركه الميت وأوصى به، وهم يأخذونه ويشكرونهم، وهؤلاء الشهداء يذهبون. لكن لو شكوا فيهم قالوا لا، الميت كان عنده كذا وكذا وكذا، وين راح؟ قالوا والله هذا الذي أعطانا. قال لا، نشك فيكم، أنتم عندكم شيء آخر. فإذا شكوا فيهم طلبوا منهم الأيمان، يقول يحلفان بالله إن ارتبتم، أي شككتم فيهما، شككتم فيها، ففي هذه الحال يوقفونهما عند صلاة العصر، يوقفهما القاضي عند صلاة العصر ويطلب منهم الأيمان. قد يقال إنهم كفار، كيف تطلب منهم الأيمان؟ هم لا يبالون بالأيمان. نقول حتى لو كانوا كفارا تطلب منهم الأيمان بأي صيغة، صيغة بلفظ العربية أو بغير لفظ العربية، لا بد أن يوقفوا عند ذلك، ولا بد أن تقام عليهم الشهادة والأيمان. فماذا يقولون عندما يحلفان هذان الشاهدان من غير المسلمين؟ يحلفان يقول والله لا نشتري به، أي بهذه الأيمان، ثمنا عوضا نأخذه بدله من الدنيا. قال بأن نحلف به أو نشهد كذبا لأجله، يقول جئنا بهذا المال وهذا الذي تركه الميت وليس عندنا غيره، والله ولا نقدم هذه الشهادة ونحلف بالله كذبا أو نريد شيئا من الدنيا، وإنما نحلفها لنبري ذمتنا. طيب، يقول ولو كان المقسم عليه أو المشهود له ذا قربى، أي قرابة منا، يقوله الحالف أو الحالفان يقولون لا نشتري به ثمنا ولو كان هذا قريبا لنا، من الميت أو الورثة أو صاحب الحق صاحب الدين، ولا نكتم شهادة الله، لا نحلف كذبا ولا نكتمها التي أمرنا بها، إنا إذن إن كتمناها لمن الآثمين. طيب، هذا معنى الآية. رجل ضرب في الأرض وسافر، ولما سافر حضره الموت ومعه أموال وبضائع، فلما حضره الموت، قد يقال الآن اختلفت الأمور، هناك الآن جهة معينة وهناك حكومات، وهناك يعني ممكن يسلم المال ويمكن تسلم الجثة، وفي تحقيقات، وأيضا هناك الآن مراسلات واتصالات، وسائل اتصال، صور تصوير، نقول كل هذا نعم جائز، وكله وسائل لتحقيق أو للتحقق من الوصول إلى الحق وعدم ضياع الحقوق، هذا كلها ممكنة جائزة. لكن قد يأتي وقت ليس هناك اتصالات، وأيضا ليس هناك حكومات تتابع مثل هذه القضايا، فإذا حصل هذا الأمر وهو في سفر أو في قرية أو في طريق أو نحو ذلك، وحصل هذا الأمر ولم يجد من يشهد من المسلمين، فإنه يشهد من الكفار. وهؤلاء الذين تحملوا الشهادة، سواء قلنا من المسلمين اثنان ذو عدل منكم أو من الكفار، يجب أن يؤدوها كما تحملوها، فيأتون بهذه الوصية ويقولون الميت أوصى بكذا وكذا وكذا، وهذا ما له وما عليه، سواء كانوا مسلمين أو كفارا. الورثة ينظرون إليهم، إن رأوا فيهم علامات الصدق أخذوا ما وراءهم، أخذوا ما أتوا به، ثم أمروه ثم تركوهم، شكروهم وقالوا يعني أتيتم بهذا المال ونشكركم على ما قدمتم، ويتركون أو يجازونهم، يعطونهم شيئا من هذا الأمر. إذا شكوا فيهم، في حال الشك قالوا لا وين هذا الميت، أنا نعرف عنده ذهب بأموال كثيرة وأنتم أتيتوا بشيء قليل، وين الأموال الباقية؟ قالوا والله لا ندري. طيب أين ذهبت؟ قالوا لا ندري. قالوا إذن لابد أن نرفع قضية إلى القاضي فيحلفكم، فيأتي القاضي ويحلفهم وقت صلاة العصر، سواء كانوا مسلمين أو كفارا، ويلزمهم الأيمان أن هذا ما أوصى به وهذا الذي حصل، وأن لا نشتري بأيماننا ولا نكتم شهادة الله. طيب، يقول هذه انتهى الأمر في هذه الحال. طيب، لو تبين أن هؤلاء الذين حلفوا وهم شهداء، تبين أن عندهم شيء من المال أخفوه أو باعوه أو أعطوه فلان، إذا عثر أي اطلع عليهم بعد حلفهم أنهم استحق إثما، إذا تبين بعد البحث والله فلان توفي في مدينة كذا وكذا، فذهبوا واستقصوا وبدأوا يسألون، فتبين أن هذين الشاهدين قد أخفوا أموالا له أو باعوها أو أعطوها فلان، فاتضح. فإذا استحق الشاهدان الإثم أي فعل ما يوجب الخيانة أو الكذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتهم به وادعي أنهما ابتعاه منه، يقول والله هو باعنا، يمكن يقولون والله هذه السيارة هو باعنا إياها، أو هذا الجهاز هو باعنا إياه، أو هذا الغرض فاشتروه من الميت، ابتاعه يعني اشتراه من الميت، أو وصى لهما به، معنى أنه قال والله هو وصانا، قال خذوه، هو الذي منحنا هذا الشيء وأهدانا إياه. قال إذا تبين هذا الأمر فالحال هنا ماذا؟ الحال هنا في هذه الحال يؤتى باثنين من الورثة، يؤتى باثنين من الورثة فيقولون احلفوا وخوذوا ما تدعونه، فيقول هنا فآخران يقومان مقامهما، أي آخران يقومان مقام الشهادة في توجه اليمين عليهما من الذين استحق عليهم، أي الوصية وهم الورثة الورثة. قال ويبدل أي في الإعراب من آخران الأوليان، يقول فآخران يقومان أي من الورثة مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي آخران أوليان بالميت، يعني الأولى بالميت أي الأقربان إليه، فيؤتى باثنين قريبين من الميت ومن ورث الميت، فيقول أنتم أدلوا بأيمانكم أن هذا للميت ونعطيكم إياه. طيب قال وفي قراءة الأولين جمع أول، يقول من الذين استحق عليهم الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين فيقسمان، يقول من يعني الأولين يعني من الورثة، من الذين استحق عليهم أي الورثة، الأولين أي الورثة. قال فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين، فيقول والله نقسم بالله أن هذين الشاهدين قد خان وكذب، وأن الميت عنده كذا وكذا وكذا. فقال فيقسمان على خيانة الشاهدين ويقولان لشهادتنا أي يميننا أو أيماننا أحق وأصدق من شهادتهما من يمينهما، وما اعتدينا عليهما أي ما اعتدينا على هذين الشاهدين، تجاوزنا الحق في اليمين، إن إذن أي حال اعتدائنا عليهم واتهامنا لهم بالخيانة لمن الظالمين. قال المؤلف المعنى ليشهد المحتضر على وصيته، أو ليشهد المعنى ليشهد المحتضر أي الذي حضره الموت، ليشهد المحتضر على وصيته اثنين، أو يوصي إليهما من أهل دينه يشهدهما، أو يوصي إليهما يقول هذه وصية ترسلونها لأهلي. طيب يقول من أهل دينه أي من المؤمنين، أو غيرهم أي من الكفار إن فقدهم لسفر يعني فقد المؤمنين ونحوه، فإن ارتاب الورثة شك الورثة، وهذا مثل ما ذكرناه قلنا إذا لم يرتابوا الأمر واضح، لكن في حال ارتياب الورثة قال فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما أي ادعوا هؤلاء الورثة قالوا أنتم خونة، فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت قد أوصى له به، فليحلف إلى آخره، فليحلف الشاهدان. فإن اطلع على أمارة كذبهما فادعي دفع له، فادعي دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه، والحكم ثابت في قالوا فما ادعوه على يعني صدق ما ادعوه، يحلف اثنان من الورثة. طيب قال والحكم ثابت في الوصيين، الحكم ثابت في الوصية. قال منسوخ في الشاهدين، يعني الوصية ثابتة محكمة، لكن الشهداء قال منسوخ. ليش؟ قال الشهداء نسخت آية الشهداء لثبوت الوصية. قال وكذا شهادة غير أهل المنة منسوخة. يقول في قول، هذا القول الذي اختاره السيوطي، أن شهادة الكافر منسوخة، لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، فالكفار شهادتهم غير مقبولة، والوصية ثابتة أن يوصي، وأما الشهداء فلا حاجة. ثم قال واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها. يقول ليس هذا دائما، وإنما لخصوص الواقعة نزلت لها، وهي قال ما رواه البخاري، يعني سبب نزول هذه الآية ما هو، ما الذي حصل. قال ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم ابن أوس الداري، وكان تميما نصرانيا قبل الإسلام، وعدي بن بداء أيضا نصراني قبل أن يسلم، أي وهما نصرانيان، فمات السهمي واسمه بديل، اسمه بديل، هذا بديل السهمي مات بأرض ليس فيها مسلم، ولم يوجد إلا هذان النصرانيان، فأشهدهما وأوصاهما. فلما قدم بتركته فقدوا، أي الورثة فقدوا جاما، يعني إناء من فضة مخوصا، أي فيه أطرافه ذهب، فقالوا أين الجام، أين الإناء. فماذا قال النصرانيان تميم وعدي؟ قال فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فأحلفهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له جاما، أينه؟ فقالوا ما رأينا، ولم نعرف شيء، لم نعرف هذا الجام، فأحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركهم. ثم وجد الجام بمكة، وجد، فقالوا لمن بيده الجام أين، من أين أتيت بهذا الجام؟ فقالوا ابتعناه، أي اشتريناه من تميم وعدي. فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء بديل السهمي فحلفا، وفي رواية، رواية الترمذي، فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه، وفي رواية فكان أقرب إليه، يعني عمرو والرجل، فحلف أنهم كذبة. قال وفي رواية فمرض فأوصى إليهما، أي مرض هذا السهمي فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام، أخذ هذان الشهيدان الجام ودفع إلى أهله ما بقي، يعني أخذوا الجام عندهم ودفعوا البقية إلى أهله. هذه هي القصة وسبب النزول. قال الله بعد ذلك، ذلك قال أي الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة، يعني لماذا انتقلت اليمين من الشاهدين إلى الورثة؟ قال ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا أي الشهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها، إذا عرفوا أن أن أن أنهم سيشهد عليهم فيأتون بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة. أول معنى ذلك أدنى أن يأتوا أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم، إذا خافوا أن ترد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا. قال الله عز وجل في ختام الآية: واتقوا الله، واتقوا الله بترك الخيانة، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. والمخاطب هنا المؤمنون، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، الخائنين الذين يأخذون أموال الناس بغير حق، كل ذلك داخل خارجين عن طاعته إلى سبيل الخير، يخرجون عن طاعة الله إلى سبيل الخير فيخرجون ويتركون سبيل الخير إلى سبيل الشر. هذا معنى هذه الآية، هذا معناها، وهي في الحقيقة من كما ذكر أهل العلم من الآيات الصعبة التي تحتاج منا إلى يعني إلى دقة وفهم وفهم دقيق. أي نعم، هي آيتان، الآية 6 بعد 100، 6 و7 و8، 3 آيات، الآية 6 و7 و8 بعد 100، هذه هي ما تتعلق بأحكام الوصية، الوصية الميت عند موته إذا أوصى بورثته، أوصى بما بالميراث أو أوصى بحقوقه أو حقوق غيره، فإنه يجب عليه أن يوصي، ويجب على من يسمع أن يشهد ويتقبل ويأخذ الوصية، سواء كان الشاهدين أو أكثر من الشهود ولكن لا يقل عن 2، ففي هذه الحال يجب أن يتحملوا الشهادة ويؤدوها سواء كانوا مسلمين أو كفارا أو كفارا. هذا معنى هذه الآية، والصحيح أنها ليست منسوخة، وأن شهادة غير المسلمين باقية عند الضرورة إذا لم يوجد شهداء من المسلمين. هذا معنى هذه الآية، هذا معناها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده في ختام هذه السورة العظيمة. والآن يعني نقف عند هذا القدر إن شاء الله، وفيه كفاية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.